صدى يا ربنا فيه بارك، يا ربنا فيه بارك، والصفا سال ثجاجة فهل من مشارك، فهل من مشارك، ما هي إلا من المجذوب فيها وسالك، مجذوب فيها وسالك، والمقادير تجري بالعطايا كذلك، بالعطايا كذلك. كل حال أمحى كل حال، يا الله سألك يا الله سلوك بنا في العلم أقوى المسالك، في العلم أقوى المسالك، اكفينا ربنا في القاصد كل المهالك، في القاصد كل المهالك، يا سميع الدعاء يا رب يا خير مالك، يا رب يا خير مالك، ربنا يا الله.